بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام يقع في كتاب المكاسب، وبالتحديد في بحث المكاسب المحرمة، وهو للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. فخير ما نفتتح به قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة وروح علمائنا الماضين قدس الله أسرارهم جميعا تسبقها الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الشيخ الأنصاري. وما أدراك ما الشيخ الأنصاري؟ يكفيه أنه ماذا؟ هالروح الطاهرة أوجبت استوجبت أن يكون هناك كتابان من كتبه مدار البحث في بعد مرور ما شاء الله سنة، هما المكاسب والرسائل الفرائد. على كل حال، هسه المناسب قبل الولوج في صميم البحث إشارة إلى بعض الأمور لا بأس، حلو أن يطلع عليها، تطلع عليها أذهاننا. واحد من هين المناسب مكاسب لو متاجر، مو هذا هسه التهنانة لما نشوفه، هذه اللي هي النسخة الحجرية اللي على طبق لعله شنو الشهيدي، نسخة الشهيدي، لما يقولون نسخة الشهيدي لعله المقصود هذه من المكاسب، طبعا الحجرية. كتاب اسمه تعالى كتاب المتاجر من مصنفات النحرير إلى آخره، فمعنون بيمن متاجر. بينما لما تدخل هو حكي الشيخ الأنصاري بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، في المكاسب. هسه ذاك ما شايف هذه، هو بعيد أن الشيخ الأنصاري هذه تسميها متاجر وبعدين في المكاسب، لعله شنو ذاك من الخطاط من الطباع بزماننا نقول أي سماها متاجر. هسه ياه الأحلى ياه الأنسب، يعني أحلى مو خب، ياه الأنسب متاجر لو مكاسب. مكاسب عشان في بعضها ما يجي الغيارات، لا بشكل آخر شيخ مهدي، بشكل آخر حجي. لا تعال إلى نفس الكلمة المرخص. إيه شلون الخاص هو المكاسب؟ إيه شلون؟ لا بالعكس إيه هذا طبع عمات. المتاجر يعني مربوط بالتجارة، التجارة شنو؟ البيع والشراء بقصد الاسترباح، استرباحا يعني قاصد الربح. مو كل بيع، أولا مو كل معاملة خصوص بيع وشراء، ومو كل بيع وشراء بقصد الاسترباح. اي يعني اذا ورد واحد يبيع كيلو حنطه بكيلو حنطه اللي هو مو ربا، هنا انا وين قصد الاسترباح؟ ما يقولون تاجر فلان وتعال ماليات عليك انت تاجر، بويا انا كيلو بكيلو كل شيء ما مش. فاذا المتاجر عنوانها شنو؟ ضيق، اي خاص. بينما احنا نريد شنو؟ مو فقط إذا كان البيع بغير قصد الاستربح، لا إذا ماكو بيع، لأن نجي إحنا الآن إلى مجموعة من الموارد نريد حتى الإجارة الكهانة والكذا نريد نبحثها، وذني أكو أمور واضح لو لا بعد أكثر من هذا ما أحكي. فالمكاسب عنوان المكاسب لعله أنسب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الشيخ الأنصاري لما دخل في البحث قال وينبغي أولا التيمن بذكر ما عرض أطبق ترى بعدني لا ذني قلنا أمور شنو نستذكرها قبل الدخول في صميم البحث. التيمن بذكر بعض الأخبار تشو نسى القرآن ماكو يعني من القرآن لو تيمن بالقرآن ما يصير وما يصير مو تيمن بالقرآن أو لا تليس ما تيمن. فكان المناسب أن شنو لعله بس راد يختصر إن شاء الله الشيخ هذا ويقول لك بعدين يجي قد الحديث عنه. وإلا كان المناسب مثلا بلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلون أموالكم بينكم بالباطل مو المقصود أنه تأخذ الدولارات وشنو مو هذا الأكل مو هذا يعني لا تتملكهم لا تستولي إيدك عليهن. شلون نقول الغاصب لمن يضع إيده على أموال الغير نقول كلا أموال ولو ما خذاهن موجل ولا كلا القاع مالته ومو قاعد تعشى بيها واضح لولا لا تأكلوا. كان المناسب التيمن بالآيات ابتداء لهذا بالآيات ببعض الآيات مثل لا تأكلوا اللي قلنا المقصود من لا تأكلوا هنا هذه الأمور زين مو الأكل الخارجي أو طبيعي هذه لا تأكلوا اللي قلنا بمعنى لا تستولوا لا تسلط نفسك لا تستولي إيدك لا تتملك أموال الغير إلا بسبب حق مو باطل مو بالقمار مو بالسرقة مو بالتجارة بالإجارة بالمزا هاي لا تاكلوا نهي تكليفي لو نهي إرشادي. الفرق بيناتهم واضح لو لا؟ نهي التكليفي يعني يوم القيامة شنو العصاية نقول الصوت. نهي الإرشادي لا يترتب عليه ما يترتب على الشيء. الدكتور لما يقول لا تشرب حامض شو يترتب على شرب الحامض للي صدره يوجعه شنو تشتد الأوتار الصوتية راح الحنجرة ذاك يترتب يوم القيامة ما يضربوه إلا من باب إتلاف النفس ذاك عنوان آخر ذاك خطاب لا تتلف النفس مو لا تشرب الحامض. إهنا أنا لا تأكلوا إرشاد مو نريد نقول على أنه ما يصلح ما يمكن يعني في باب المعاملات أطيق قاعدة في باب المعاملات إنه بس تفتح عينك المناسب الظهور الأول للنهي شنو الإرشادية إلى الفساد إلى الكذا الشرطية إلى الجزئية. شلون بالصلاة إذا قال اقرأ الفاتحة بالصلاة يعني إرشاد إلى جزئية الفاتحة وإلا الفاتحة ليست احكي لا تخاف ليست إيه احكي لا تخاف ليست شنو واجبة ليست واجبة تكليفا يوم القيامة ما يصلي ما يقولوا لا ليش ما قرأت الفاتحة ليش ما قلت سبحان ربي لا فد ضربة قوية ضعيفة ما علي شنو ليش ما صليت حتى لو هو كلها جايبها بس الحمد ما جايبها عمدا يضربوه يقولوا له ليش ما صليت ليش لأنه مثل هذه الأوامر في المركبات الظهور الأول إلها بالإرشادية لكن طبيعي إرشاد إلى الجزئية إرشاد إلى المانعية إرشاد إلى الشرطية مثلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق هذا فاغسلوا إرشاد إلى شرطية الوضوء للصلاة مو تكليف تقول هو قال اغسلوا مو كل أمر هذا صحيح الظهور الأولي للأوامر هو التكليف لكن وين مو بالمركبات مو بالمعاملات. في المركبات والمعاملات هذا الظهور الأولي بالتكليف انقلب إلى شنو؟ الإرشاد. فالظهور الأولي رح يكون هو الإرشاد بها. ما نريد نقول ما يمكن بالمعاملات يكون شنو؟ ما يمكن أن يوجد تكليف. لا، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، حرام البيع، تكليف. بيع الخمر حرام، تكليف أن يضربوا يوم القيامة. ليش بعد خمر؟ بل هسا النهي التكليفي ما البيع يستلزم هذا، هذا بحث آخر. فإذا مقصودنا هذا، خلي يتضح هذا، حطه بذهنك، على أنه إذا كان المناسب ابتداء أن تذكر بعض الآيات تيمنا، ومن جملتها لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والمراد من النهي هنا، وإن كان في الأفعال النهي ظهور الأول شنو في الأفعال، لا تأكل سمك شنو، نهي تكليفي، لكن بالنسبة للمعاملات الظهور الأول انقلب إلى من؟ إلى الإرشاد، كما في المركبات. ولسنا ندعي بأنه ما يمكن بالمعاملات أكو نهي تكليفي، لا يمكن. وقع البحث أنه يستلزم الفساد أو لا، لمن يقول شنو ذروا البيع يوم الجمعة. فإذا وعد ما لم يذر البيع، باع حين النداء بيع صحيح أو لا، أو باع الخمر المنهي عنه، بغض النظر عن أن الخمر ما إلى مالية، سلو كان إلى مالية يصح، أو هذا فرد بحث آخر. إذن اتضح شنو؟ أمشي الأمر الثالث اللي مناسب أن ذني الشيخ الأنصاري. لما تجي لهنا تشوف ذكر شنو؟ أدلة عامة. هو عبر شنو؟ بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة، القاعدة الكلية. قل أخبار عامة، سأسميها أخبار عامة، ما وارد خبر خاص في باب شنو؟ بيع الصرف، في بيع الخمر، في بيع المرابحة، في تجارة الفلاني، لا، عام. مو فقط ما مختص لعله بعضها بالبيع، بل يشمل غير البيع أيضا. جيد، ما قلت كلها بعضها. فإذا أخبار عامة يذكر 4-5 كذا، هذه الأخبار العامة لو كانت تامة من حيث السند والدلالة كنا نحطها بشكل المايل بالصينية على رأسنا ونداريها. المايل بالصينية ليش نقول؟ ما الله لا يتحرك بعد، بس يتحرك ينتب أشقد الداء تراعي، هذا هم كنا بعين الاعتبار. لكن مع الأسف كما سيتضح لنا بعد قليل أن هذه الأخبار قابلة للمناقشة، ما يمكن الاستناد إليها. إذا ما قدرنا نستند لها شو نسوي؟ احنا صار جاي نواجه الكهانة، جاي نواجه ما أدري القيافة، جاي نواجه مثلا أفرض بيع شنو كلب غير كلب الصيد، جاي نواجه ما أدري كذا شنو هسا رأيك؟ شو نسوي؟ إذا هذه تامة، هذه واردة أخبار عامة تدل على حرمة هذه الأمور، حلو، أخرج من هذه الغرفة بفتوى. أما لما قابل للمناقشة إما سندا وإما دلالة وإما من كلتا الناحيتين، إيش أسوي؟ المناسب شنو؟ المناسب، المناسب هيك أحكي. أقولا في خصوص مثلا بيع الكلب أجلك الله والخنزير، أكو رواية خاصة أو لا تقول شنو؟ تقول شنو؟ حرام حرام لو حلال، ما قلت خطأ حكيك، المناسب شنو؟ اي حرام. ليش؟ لان عندي انا ادله تقول كل معامله حلال. هذا بعدين نجي. فاللي يحتاج الى دليل شنو هو؟ الحرمه، البطلان، الحرمه، تكليفا ارشادا كلاهما، هذا يحتاج الى دليل. لان ذيك مو نقول ما يريد دليل، اكو دليل. عمومات اكو تقول شنو؟ اوفوا بالعقود، تجاره عن تراض، احل الله البيع، ذني جنه ان شاء الله. ذيك شنو؟ مامنه ان النتيجه والموقف. اجتنا هذه الاخبار العامه خربطت، تقلب الحريه المن الى الحرمه، الصحه المن الى الفساد اذا كانت ارشاديه. خو ناقشناها طردناها، نبقى نحن وتلك التي تدل على الحليه الا اذا دل دليل بالعموم لا خصوص. مو العموم قلنا بعد هذه رفضناها، قلنا نناقشها سندا ودلا، فبالخصوص هذه احفظها. اما جيد بشكل عام الاصل في المعاملات الاباحه اي اوفوا بالعقود، عقد هو لو لا صحيح. انت بعد لازم تجي تدرس اوفوا بالعقود شي يدل. بيع كان احل الله البيع، الباطل والمحرم يحتاج الى دليل، والا هذا اطلاقا يقول كل بيع حلال، حتى كلب الصيد، حتى الكلب اجلك الله صحيح. بل اذا اجت روايه قالت الكلب ليس مال، البيع هو مبادله مال بمال، فما يصير بيع. هذا السبع ديم ان شاء الله هسه هذا نجي ان شاء الله. فاذا واضح شلون اعيد له ماشي. هذا همات الامر الثالث. الامر الرابع هسه تعال الى خلنا ندخل شويه شويه. عندنا هذه الروايه، اول الروايات اللي ذكرها الشيخ الانصاري بعنوان انها من جمله الاخبار الوارده على سبيل الضابطة، على سبيل القاعدة الكلية، هو ما رواه ما روي في الوسائل والحدائق. هي هاي أربعة ما كنت تلقاها: تحف العقول، بحار الأنوار، وسائل، حدائق. بالوسائل والحدائق شوف إيديه كلهم ذني همات شنو؟ عن تحف العقول. يعني تراجع الوسائل ينقل عن تحف العقول، تراجع البحار. خب فإذا ذاك هو المصدر. لما ترجع إلى الوسائل وإلى إلى البحار وإلى التحف تشوف أكو زيادة ما موجودة وين؟ بالوسائل والحدائق اللي هنا عمات بمين ينقلها؟ من الوسائل والحدائق. السيد اليزدي قال مو مهم، مو مهم، خلي الزيادة محذوفة بالوسائل وبالحدائق ما يأثر على النتيجة. البعض جاءوا ناقصوا وقالوا سيدنا اليزدي جيتك وذيك الزيادة ولا هذا تأثر مع الزيادة، الفقيه راح يستفيد شيء آخر، شنو ما شلون زيادة ما تأثر شنو هي؟ هذه هم حطها بذهنك. فإذا هذا اللي جاي ينقل الشيخ الأنصاري أبو النقيصة مو أبو الزيادة، واضح لو لا؟ أول الروايات ذكرنا على أنه رواية تحف العقول، بعد السماع لنا من مستقات من الوسائل من الكذا، تحف العقول المؤلف مالته مدح مدحا عظيما من قبل البعض، وهو أبو محمد الحسن بن علي بن شعبة الحراني أو الحلبي، ممدوح. اكتاب تحف العقول على عيني وراسي، عيني وراسي، ترى أنا ما جاي أتكلم عن نفسي، لا بشكل عام جاي أتكلم إيه، يشتمل على روايات مأثور عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم، فهو يشتمل إذن على جواهر، واضح لو لا؟ لكن مع الأسف الشديد لما تجي إلى هذه الروايات تشوف أسانيدها شنو؟ محذوفة. أكو بعضهم يصور خدمة جاي يقدم للمجتمع البشري يختصر يحذف الأسانيد، يخربط الشغلة بعد. أنا شنو أنا شلون أقدر أعتمد؟ وهذا مو أول واحد، قبل سبق العياشي، تفسير العياشي هم حذف ولحقه ستو. ليش أنت بعد ليش طبرسي بالاحتجاج هم ما تحذف؟ فلذا ينزل من قيمة الكتاب. طبيعي شيخ مهدي عند عقيدة بالحراني أو الحلبي يقول المؤلف عظيم وهو اعتمد عليه وهذه حجة عنده، إذن قول بسم الله الرحمن الرحيم وأخذ بالروايات. هسه هذا بينه وبين الله، لكنه أنا ما أقدر أخذ، أنا ما أش مدريني يعني. يا أبا مو يقول لي شيخ، يقول لي مو هو اعتمد عليها. أقول أخو على عيني وراسي أنا جاي أقول أخو هو صارت إلى حجة نتيجة وثوقة بمن؟ بصحة الروايات. أما صحة الروايات ما تستلزم دائما شنو؟ وثاقة، ربما السند شنو؟ مو هذا، لكن ذاك يقول لك أشتم الريحة منها، هذه الرواية ما يصير غير المعصوم قائلها، وهذه حجة عليك مو حجة علي، وقطعك حجة إلك مو قطعك حجة إلي. أنت تقطع أنا وحدي يصير حجة؟ ما يصير. وربما هو اعتمد على أولئك الرواة وحذف أسانيدهم، لكن أنا ما أدري وجه اعتماده. ربما هو يقول كل إمامي شنو شنو أي مشي كل إمامي مو إلا يكون موثق. أكو أصالة العدالة في كل إمامي، بل إلا إذا أحسنت ضعف وخدش. أكو هيك فكرة من يقول بيها قد تستفاد من بعض كلمات العلامة رحمة الله عليه. قل لي، فأنا لا أقدر، ما أقدر أقول تكرار، ما أقدر أقول والله هذا الكتاب معتبر لأنه إنما حذف أسانيده من جهة أنه يرى وثاقتهم. من قال يرى وثاقتهم؟ بل كت رأيه هو أنه شنو أصالة العدالة، مو لازم بالراوي أن يكون ثقة. خو يرى عدالتهم، لكن على أي أساس يرى عدالتهم؟ ما أدري، ربما إذا بيننا أنا ما مو عن حس عن حادث. ربما أكو إلى شنو مقابل التوثيق، أكو شنو تضعيف. أكو بعض الرواة، قسم كبير من الرواة هم موثقيهم وهم وذن الثنين يسقطا ونقول ما نأخذ بروايته. فلا بد إذن من الوقوف على الرواة، حتى مع الأسف قلنا هذه الرواية هذه الأسانيد المذكورة في تحف العقول محذوفة. بلي، فإذا ما أقدر أعتبر. لا تقول لي همات والله مو مشهور عمل، حتى لو ضعيف سندا عندنا فرد قاعدة شو تقول عمل المشهور شنو؟ سامعيها لو لا؟ عمل المشهور جابر لضعف الرواية. أقول لك ثبت لي أنه شنو عمل المشهور عمله، لا الصغرى يعني من ستش مدريك عمله. أنا أجيب لك السام موارد كثيرة تشوفهم خلاف هذه الرواية عمله، مثلا في هذه الرواية موجود مثلا النجس حرام تأخذ بيدك. شلون أكو رواية إذا قست الشطران شنو لازم تغسل إيدك؟ هذه أمات يقول لك النجس حرام وظاهر الحرمة شنو تكليفا يعني. هذا أفتى بها الفقهاء؟ شلون تقول عمل المشهور بها؟ مضافا إلى أنه حتى لو ثبت أن المشهور عمل قد يقال بأنه أصل أنا لست ممن يقول بكبرى جابرية عمل المشهور المن لضعف الرواية. فمناقشة من حيث الصغرى ومناقشة من حيث الكبرى. من حيث الصغرى يعني من قال المشهور عمل، بل أجيب لك قرائن على أن المشهور لم يعمل. قلت سلمني من جملة. وإذا سلمنا المشهور عمله أصلا أنا لا أرى أنه يجب متابعة المشهور، والمشهور همات شنو إذا عمل برواية ضعيفة ذيك الرواية تصير حجة. لا أرى مثل هذه القاعدة. فإذن جملة مناقشات يمكن أن توجه إلى هذه الرواية. ومن جملة المناقشات ضعيف السند، خل أقرأ وبعدين بعد هو يتضح بعض المناقشات، لا أستعجل. جيد، أعيد لو واضح. قال: وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب من حيث الحل والحرمة، ياهو حلال ياهو حرام، يا طريق للتكسب حلال يا طريق للتكسب حرام. فنقول مستعينا، عندي هتشي سوف أقول، فنقول عدي هكذا، فنقول مستعينا بالله تعالى روي في الوسائل أو روى، يعني صاحب الوسائل في الوسائل مو مهم، روي في الوسائل والحدائق عن الحسن بن علي بن شعبة، قلت الحراني أو الحلبي، في كتاب تحف العقول عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث سئل عن معايش العباد، يعني عن جهات المعايش، يعني شنو الوسائل والطرق اللي يمكن للعباد أن يتعيشوا من خلالها، يحفظون حياتهم، يتقوتون قوت، يا طريق طرق عن الطرق عن الطرق، وأرد أشوف أن ياهو الحلال حتى أسلكه وياهو الحرام حتى أتجنبه. جيد. فقال عليه السلام: جميع المعايش، يعني جهات المعيشة، جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات، يعني من جهات المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب الاكتساب، أربع جهات راح تبين لك أربعة أمور عامة في المكاسب، يعني أنت لو تكتسب من هذا من خلال الجهة الأولى، لو تكتسب من خلال الجهة الثانية، لو تكتسب، واضح؟ شنو هي الأربعة؟ قبل ما يبينها قال عليه السلام أربع جهات، ويكون هذه الجهات قسم حلال بيها قسم حرام. أنت وظيفتك تركض وراء الحلال لو ولا الحرام، وراء الحلال وتتجنب. قال: ويكون فيها حلال من جهة وحرام من جهة. شنو ذن الأربع جهات؟ فأول هذه الجهات الأربع الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعات، ثم الإجارات. السليش الأوليات الثنين مفرد، الثالثة والرابعة جمع. سؤال ثاني: ليش هذه الولاية صارت أول مو ثاني؟ وليش التجارة صارت ثاني مو أول مو ثالث مو رابع؟ إلا إذا تقول ثم مدل على الترتيب، هو ظاهرها شنو ثم؟ ترتيب. لما تقول جاء زيد ثم، فرق بين جاء زيد ثم عامر ويا جاء زيد وعامر، وجاء زيد ف عامر، شنو الفرق بيناتهم؟ جاء زيد و أقصى ما دل على أنهما جاء كلاهما، لا مع أن لا تقول زيد أول عامر أول أو كلاهما في آن واحد. واو تدل على أنه يا بتر الجمع، الجمع بهذا مو أنه المقاربة. يعني اثنيناتهم اجوا ياهو الاول ياهو الثاني، يعني حتى لو عمر جاي قبل تقدر تقول جاء زيد وعمر، اما اذا عمر جاي قبل ما تقدر تقول جاء زيد فعمر، جاء زيد ثم عمر، لا الدل على الترتيب. لكن الفرق ذني ثم وفاء الدل على الترتيب، لكن الفاء ترتيب سريع شي يقولون، ثم لا شوية تراخي لعله كذا. خب هسهنا أنا إلا إذا ثم ما يراد بها المعنى الحقيقي إلها، يبدأ بشكل الواو. هذا الشيء السؤال الثالث. السؤال الثالث ليش أقول لك أربعة؟ وين أقول لك المزارعة وين تصير؟ بالولاية، بالتجارة، بالإجارة، بالصناعة، وين عندنا المساقات والمزارعة وذن المعاملات الأخرى ذن، وين تدخل هذه؟ ليش أربعة صارت؟ فرد إشكالات ذني توجه على الرواية. فقد واحد شنو ينتصر ويدافع يقول مو المزارعة داخلة بالصناعة. أقول لك خوش الإجارة ليش ما تدخلها؟ هي شنو جاي أعطيك الأرض بالمزارعة والحاصل وإلي إيش أكو؟ أعطيك هاي أرض تزرعها وإلي شنو حصة؟ مو تشلو لا خوش شنو فرقها عن أعطيك هذه الأرض تزرعها وإلي كم دولار؟ مو حصة من عندنا، شنو الفرق؟ ليش ديك الثانية دولار إجارة وهذه شو اسمه تدخلها بالصناعة؟ إذا أردت تدخلها بالصناعة تقول والله ما ذكرها الإمام لأن داخلها بالصناعة مثلا. فالحاصل تساؤلات تطرح نفسها هنا لابد لها من الإجابة، أو تقول شنو علمها عند أهلها. جيد أمشي واضح؟ حصل المرور الظاهرة حصل البداية جميع المعايش كلها اي اي احسنت، هذا ياكد القضيه واضح. اول شيء شنو كان؟ الولايه. الولايه طبيعي هو هنا همات اشكال قد يشكل الولايه مره، المقصود الولايه العامه اللي ثابته لمن؟ احسنت للنبي صلى الله عليه واله والائمه سلام الله عليهم والانبياء قول مثلا الاوصياء، وهذه مو مقصود هنا لأنه مو مكاسب. الولاية الخاصة إذن مو الولاية العامة. الولاية الخاصة يعني شنو؟ الإمام يعين لفرد والي، يعين لفرد، وهذه داخل تقريبا ما دام يعين لوالي من يطي معيش تمين من بيت، هذا داخل بالإجارة وإن كان هو مو إجارة ارتزاق، لكنه المراد من الإجارة هنا بالرواية مو الإجارة الأص الأص طلاحية الخاصة، لا الأعام يعني. فهذا إشكال على الرواية أنهم ليش جعلت الولاية في عرض الإجارة؟ هي الولاية لو عامة لو العامة مو هي المبحوث عنها، الخاصة تدخل في عاد شو ستجعلها في عرضها؟ لسوي أربعة. خب سألني تساؤلات قلنا. خب الأول الولاية، الولاية يقول ترى أكو، وقال أكو جهة حرام وجهة، فالولاية مرة تكون حلال مرة تكون، الحلال هي ولاية شنو؟ الوالي اللي هو منصوب من قبل الله، قول الإمام سلام الله عليه. بس هذه مو جهة تكسب، المنصوب من قبله يعني ولاة الوالي العادل، ذولا جهة حلال. كل من يعمل لي لي لي لي لي, لي شي يقولون للوالي العادل، شخص عجيبا بدال الوالي العادل أقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، كل من يعمل لأمير المؤمنين سلام الله عليه شكل مالك الأشتر، أو يعمل مع أمير المؤمنين، مو إلا تجارة وعيشة وكذا، لا يساعد أمير المؤمنين سلام الله عليه مساعدة، هنا أنا خلي يكون من أعوان الوالي العادل هذا حلال. وكل من يعمل لمعاوية مثلا ونفسه عمل معاوية لأنه بعد مو الولاية العامة، احنا نجيب ذاك يعمل له ويعمل بنحو يعد من أعوانه حتى لو مو في ضمن الولاية، يقول له خياط السلطان، هو مو أنا والي ويروح يقضي ويسجن ويقتل ويضرب صوت ويجلد، لكن معدود من. أما إذا لا السلطان قال على أنه شو هاي بالله هاي شيلها حطها هنا أنا وإلك أجر أجرتك، هذا ما يعد من صحيح أجير صار إله، لكن مو بما هو سلطان بنحو يعد من، هذا كمو محرم. ذلك أعيد له واضح. قال فأول هذه والفرض من الله، بعد ما بين أنه الجهات الأربع هي الولايات والصناعات، قال والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات، لواجب من الله أن تدخل ويا في جهات الحلال. الفرض هنا لعله ترى مو المقصود شنو يعني يعني المشرع يعني الحلال الجائز، الجائز بالمعنى لا ليش شنو الجائز في المعنى الأعم، شنو الجائز بالمعنى الأخص، شنو إباحة بالمعنى الأعم، شنو بالمعنى الأخص، شنو بالمعنى الأخص، يعني يتساوى الفعل والترك. هاي الإباحة احنا نقول مباح مباح، وأكو إباحة بالمعنى الأعم يعني كل ما جاز لك شرعا أن تأتي به، سواء كان واجبا مستحبا مكروها مباحا بالمعنى الأخص، يعني مقابل الحرمة، هذا يسموه مباح أو جائز بالمعنى الأعم. هنا المفروض ظاهرا هذا المقصود، يعني أعم مو أنه خصوص خب. والفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات يعني الأربعة، الدخول في جهات الحلال والعمل بذلك واجتناب منها. فإحدى الجهتين من الولاية السائجة يريد شنو يدخل في القسم الحلال وبعدين يجي في القسم الحرام من الولاية، تعال إلى الولاية الأولية اللي هي حلال فرض من الله، قال عبر عنها شنو، ما قال والجهة الحلال من الولاية، عبر عنها بتعبير آخر بس مقصود الجهة الحلال. قال فإحدى الجهتين من الولاية يعني وهي الجهة اكتبها ما الله بعدين لا تنساها إذا تريد كيفك هذا بعد. فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل، هسه بلا واسطة أو مع الواسطة، حتى تعم ولاية ولاة الوالي المنصوب من قبل الوالي العادل الذين أمر الله بولايتهم على الناس. والجهة الأخرى يا جهة هذه يعني الولاية المحرمة، الجهة المحرمة ولاية ولاة الجور. فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل، مو بس ولاية الولاية العادل، ولاية ولاة الولاة، ايه مو بس ولاية امير، لا مالك الاشتر، واذا مالك الاشتر عين له فرض قائم مقام او استندار في مكان، هو والي على كل مصر، مصر بها قصبات ومدن عين، هذا همات بالسلسلة راح شنو واضح له لا. قال فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل وولاية ولاته بجهة ما أمر الله به الوالي العادل بلا زيادة ونقيصة. فالولاية له للوالي العادل، فالولاية له زين، هذه فإحدى الجهتين عفوا أرجع سطر، فإحدى الجهتين من الولاية اللي قلنا هي الجهة حلال. ولاية ولاة العهد الذين أمر الله بولايتهم، الذين أمر الله بولايتهم من هم؟ أئمة العدل. من هم؟ قل لي. ولاة العدل الأئمة سلام الله عليهم، من قبلهم النبي صلى الله عليه وآله، ومن قبله الأنبياء والآذي، وبعدين إجا قال شنو؟ والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور معاوية وفرعون وكذا. بعدين لما يجي يقول القسم الأول مو بس الأنبياء، من نصبه الأنبياء همات. إذا أمير المؤمنين نصب واحد، وإذا ذاك الواحد مالك الأشتر نصب غيره، لأن هاي سلسلة. لذا قال فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل أمير المؤمنين وولاية ولاته، لكن شنو؟ من يا ناحية؟ بجهة ما أمر الله به الوالي العادل بلا زيادة ونقيصة. فحينئذ شتكون الولاية له؟ فالولاية له بشكل مباشر مع الواسطة أو من دون واسطة هنا، والعمل معه مو إلا بنحو الولاية، العمل معه مو الخياط، مو عمل، مو ولاية. شولاية شنصب أمير المؤمنين ولاية إلا والي خياط، لكن منسوب إلى شنو؟ قصر الأمارة، خياط السلطان العادل. هذا العمل معه، هذا حلال. ليش؟ لأنه جاي يعمل ويا من؟ ويا من أمر الله بإطاعته وفرض ولايته. واضح له؟ لا. قال فالولاية له، مو بس الولاية، والعمل معه ومعونته وتقويته. إيش بي؟ حلال. أقول لك شنو حلال محلل؟ السهنان ذول المحشين همات شنو؟ هسه أنت تحلل هذا، تقول والله تأكيد وفي مال، لا شيخنا لا تأخرنا رجاء. حلو هذا، هذا فرد احتمال. بعضهم إيش قال؟ قال لا، حلال المقصود من عنده يعني الفعل جائز، لكن ما يذكر له دليل. تجويز الفعل بلا إقامة دليل يسمى حلال، تجويز الفعل مع إقامة بدليل يسمى محلل. هو بالمقابل ايش راح يصير شيخ علي؟ مو ايش راح يصير حرام محرم؟ شنو راح يجينا؟ هم الحرام ترك الفعل، المنع من الفعل، ها مع إقامة الدليل نسميه حرام، من دون إقامة الدليل، بلا إقامة الدليل حرام، مع إقامة الدليل شنو؟ محرم. هذا البعض راد يتفنن هج، قال الفرق بين حلاله يدوخ السامع. هذا زين ما راح يفيد السامع، تأكيد تقول هواية يقول الله يرحم أمواتك، حلو في مالنا. هذا فرد. الشهيد رحمة الله عليه لا ذكر أمر آخر، قال الأول حلال يعني عقلا، تجويز عقلا، المحلل لا شرعا. فالحرام محرم هم هكذا. والاحتمال الثالث اللي ذكرناه أولا أنه قضية تأكيد وفي معنى الله. جيد أمشي. قال وأما وجه الحرام من الولاية، الدقرة بالعجل ما الله أوصل رأس سطر ذني بعد الترحتي ذني الأمور. قال وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر. زين الوالي الجائر السلطان الخليفة الكذا العباسي، وولاية ولاته فالعمل لهم والكسب لهم. العمل لهم بما هو عمل، بما هو فعل من الأفعال، حتى لو مجانا ما دام يصدق عليه أنه شنو؟ ويا الجائر، أعوان الظالم الظلمة، أعوان الجائر. هذا حرام، مو يصير والي. إيه؟ قال فالعمل لهم والكسب لهم بجهة الولاية، من هذه الجهة مو من جهة أخرى، مو من جهة أنه بلوعته البالوعة مالته شنو بها عطل وجابنا ولك أصلا ما يدري هذا ظالم وكذا، وواحد راح من الجلاوز استأجر هذاك، ما ينسب، ما يكون من أعوان. أي والكسب لهم، لكن بهذه الجهة بجهة الولاية معهم حرام محرم معذب. شوف حرام محرم، حلال محلل، ذاك حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لأن كل شيء من جهة المعونة للجائر شيكون معصية كبيرة من الكبائر. ليش؟ لأن اللي يصير من أعوان الظلمة ويقوي شوكة السلطان راح يكون سبب إلى انطماس الحق. قال: وذلك أن في ولاية والي الجائر دروس الحق كله، انطماسه زواله، وإحياء الباطل كله، وإظهار الظلم والجور والفساد، وإبطال الكتب، وقتل الأنبياء، وهدم المساجد، لأن كل هذا راح يصير سبب، مو بذيك السنة، بالسنة الثانية، مو بذيك، في زماننا هذا، وشوف شي يصير. وتبديل سنة الله وشرائعه. فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة. نظير من؟ مثل من؟ نظير الضرورة إلى الدم والميتة. بس هنا أنا أكو احتمالين، إما نظير الضرورة إلى الدم، يعني يقول شلون إذا صار الضرورة للدم والميتة شي يصير تناول الدم والميتة جائز. هذا هم هكذا يصير جائز في أصل الكذا تنظير في أصل الحلية. ومرة لا يقول إش وقت يصير الدم والميتة حلال، مو مجرد احتياج جزئي، لا توصل الحالة إذا ما تتناوله مثلا شنو تموت. هنا همات الولاية يوم إذا قد أكو احتمال. والحمد لله رب العالمين، إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.